قال وإذا بدلنا آية المكان آية والله أعلم بما ينزل ليس الذي بين أيدينا كلاما مخلوقا قال البشر إنما هو منزل من الله عز وجل. وتذكرون قصة الخارجي الذي كان يقتل المسلمين بالكبائر فدخل على المأمون والمأمون كان رجلا ذكيا داهيا وكان يجالس العلماء فدخل الخارجي ولم يسلم عليها بسلام الإبراهيم فقال له المأمون بما تكفرون قال كأن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال وما أدراك أن هذا من التنزيل من أدراك أن هذا منزل قال نقل الكافة عن الكافة نقل الجيل عن الجيل إن القرآن نقل بأعلى أنواع التواتر فقال المأمون إذا سلمت لهم في التنزيل فسلم لهم في التأويل تأويل آيات السلف على غير ما فهم فقال جزاك الله عنك خيرا السلام عليكم يا أمير المؤمنين في الأول فسلمت قال الله عز وجل والله أعلم بما ينزل التنزيل هذا ينزل من الله قال وإنما أنت مفضل كفار أو الأهل أهواء شباب المشركين إذا هم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا هذا مش كلام الله هذا عبارة عن كلام الله زي ما واحد مؤمنة كده يحضر محاضرة مثلا لشغل المشايخ وبعدين يروح يخبر الناس بما استفاد من المحاضرة يقول هذا عبارة عن كلام المحاضر عبارة مش عين كلام المحاضر الآن احنا لو قلنا بس كده إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى حد يفهم من ده كلامي أنا المتكلم ده كلنا فهمنا ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو واحد كده وقف وقال قف أنا أبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بصدق لي وبين الدخول وحولي واحد يقول هذا قبل وين يقول شعب لا ده كلام امرئ ما نوى فالكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا منشئا لا من قاله ناقلا مؤديا مبلغا معنى وهذا هو فأجيروا حتى اسمع كلام الله صحابه يريدون أن يبدلوا كلام الله وكمل كلمة ربك صدقا وعدلا مع عين وقال إنه لقول رسولنا كريم في موضعين مفيش تعارض الأول أضيف إلى الله لأنه هو المنشئ له سبحانه المبتدئ له سبحانه وأضيف إلى الرسول لأنه مبلغ عن الله ناقل عن الله مؤدي عن الله ففي موقف رجع الأشعار رجع الشمر القرآن أهو بيقول إنه لقول الرسول الكريم يذكر عن الله ما فينا من الرسول يتبعون المتشابه فاما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون المتشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء الفتنه وما يعلم تاويله الا الله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا رايت الذين سمى الله فاحضرهم او الا اذا رايت الذين سمى فاحضرهم ثم في الصحيح فهؤلاء يشغلون لكن طوي هذا التشغيل والمحل وتلاشى بسبب قناع بالحق ونور الحق بل نقدر بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاد قال والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر المشركون يقولون أنت ما قال النبي عليه الصلاة والسلام بل أكثرهم لا يعلمون سبحان الله. شوفوا عارف من الله، شوفوا انصاف الله، فلا يقبلوا لا يعلم سبحان الله. ما قالش كلهم لا يعلم اكثر العدل والانصاف. وانت لما بتحب واحد ممكن ترفعه وتستمع، انت مش حاسس مش حاسس، ولما بتضغط واحد ممكن تنزله اسفل سنه وانت برضه مش حاسس. مفيش عقل بيسألك ويقول لك وعينه رضع كل عين كليلته، ها عينه رضع كل عين كليلته. انت غاضب واحد لو يعمل يعني هتقلب سيئاته حسنات، وعينه رضع عن كل عين كليلته. ما بتشوفش عقل كما ان عين السخط تبدي المسوئ لوعد النار، كما ان عين السخط تبدي المسوئ ينقر وينقر الضرر. هذه مشكلة، لكن شوفوا انصاف ربنا سبحانه وتعالى. بل اكثرهم لا يعلمون. انا بحب اتعلم العدل من القران، اتعلم الانصاف من القران. قل نزله روح القدس من ربي بالحق. قل نزله، شوف استشهاد شيخ الاسلام في الايه، روح القدس وجبريل عليه السلام السبيل بين الله وبين النبي عليه الصلاه والسلام. القدس المطاعم من الدرس عليه السلام من ربك ولا من الشجر لا، او من البشر لا. قال بالحق ليثبت الذي كان الله اكبر وهدى وبشرى للمسلمين. شوف جوائز القران، شوف فوائد القران، شوف ثمرات بدايه القران. قال ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه البشر لسان الذي يوحدون اليه اعجم. قالوا علم رجل من اهل مكه اعجم. طيب هذا الرجل اعجم، طب ما تشوف النبي عليه الصلاه والسلام تكلم باصح كلام، اتى لكم القران الفصيح البليغ اتعداكم به فاستطعتم. جاء رجل يقال له عبد الماضي بن ثعلبه، عبد الماضي بن ثعلبه وحديثه في صحيح مسلم الى النبي عليه الصلاه والسلام. وكان هذا الرجل يعمل رقيه، يرقي بس على طريقه جاهليه، يرقي الريح ومن الجن شغال. عفوا يا شيخ يا ولد جزاكم الله. المهم جاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال انا سمعت اهل مكه بيقولوا كذا وكذا، بك جنون بك كذا بك كذا الى اخره، وانا ارقي من الريح. وقعد يعرض على النبي على الاضاعه ويراقبه. وانت لما يكون واحد مريض زي واحد ينقذه، المريض ده يتشبه ولو بقش. فالنبي عليه الصلاه والسلام استمع لأخبره بغاية خالص وقال أفراد؟ قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. الرجل قاعد يستمع يحمل كلمات هذه، ها رجل عربي بليغ بحمل الكلمات. طه انت بقول عليك مجنون ليه؟ بقول عليك مجنون والكلام ده يجيب مجنون. خطبة الحاجة غاية في البصاحة غاية في البلاغة. أنا والله أندهش لما أستمع بعض الخطباء ينأى عن خطبة الحاجة في أول خطبة وماشي يجيب إيه من أشعار ومن أبيات ومن كلمات مسبوعة وكلام كثير. لا تبغين عليها خطبة الحاجة السنة اللي كان بيقول على النبي عليه الصلاة والسلام، سنة مؤكدة مهجورة اليوم في مبتدع الخطب تستبدلوها بالسجن والكلام والأشعار. ليه؟ وربما هذا الخطيب لا يوافق أصلا بعد هذا كل لا يوافق، لكن أنت اقرأ خطبة الحاجة. أحيانا يقوم الحاضر والله لا يستحضر ماذا سيتكلم من كثرة الأسهال أو ما سكر، لكن سرعان ما يتم خطة حاجة إلا قد فتح عليه خطة حاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعين، وليس خاصة بمضار نكاح الزواج ما نروح ضبطه من ثلاثة من السنة بعد كده ما تستعرف، لا، من العلماء الذين أشهدوا بالفضة وأشعروا في مؤلفاتهم. الشيخ الزاوي تيمي تلميذ ابن القيم بعد ومن المعاصرين للشيخ الألباني رحمه الله، والناس من بعد آخره على الحمد. لما استمع الرجل في الخطبة هذه والكلمات الجميلة هي عيدها علي مرة، عيدها علي مرة لا إله إلا، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أنهى قال أعيدها علي مرة ثانية، فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إن كلماتك هذه بلغتنا عروة البحار، يعني قاموس البحار في البلاغة والفصاحة، والله إني لا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بكلمات هي من خطبة بوحي، فما بالك بكتاب القرآن، فما بالك بالقرآن الفصيح البليغ، لا أوسع منه ولا أبلغ منه ولا أجل منه ولا أصدق منه حديث. طيب يأتي هؤلاء المتهوكون من الأشاعرة ومن المعتزلة وغيرهم يزعمون أن هذا كلام مخلوق، ولماذا لما كان مخلوقا لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله، يتعوذ بكلمة الله أو بكلمة الله التامة من شرها، لماذا؟ هل يتعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام؟ جاء ليعلمنا كيف نلجا الى الله ونعتصم به ونلوذ به ونستعيذ به ويستعيذ به المخلوق، محال. كان يستعيذ بها، يستعيذ بكلمات الله في عدة احاديث وادعيه واذكار وادعيه صحيحه ذلك. ولذا هذا الباب استدل به علماء السنه ان القران وان كلمات الله غير مخلوق، ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يستعيذ من المخلوق. وأدلة القرآن في هذا كثيرة، ولكن يكون مقام من أجل نشترك أدلة القرآن في إثبات أن القرآن من كلام الله وهو غير مخلوق أدلة كثيرة. ولكي نرد على شبهات وتشعيبات القرآن، ففي ما ذكره شيخ الإسلام غنية وكفاية ومقنع واطمئنان وراحة وانشراح صدر لمن أراد ربطاً في قرآن. قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم البشر لسان الذي يحيون إليه أعجب الوجه وهذا لسان عرفوه من قبل. أكمل لقد قبل المغرب إن شاء الله لقاؤنا بعد المغرب إن شاء الله. سبحان الله وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.